بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. لو كنا النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. نبارك لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام الولادة الميمونة لعقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها. هذه الشخصية المعطاة، هذه الشخصية التي جاءت من رحم الزهراء سلام الله عليها، فكانت تجسد شخصيتها المقدسة في كل لحظة من لحظات حياتها. سائلين الباري عز وجل أن يوفق جميع أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بالسير على نهجها القويم إن شاء الله. أحبائي دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. طبعا أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سمعت سيد، بقي لدينا 4 أسئلة من الحلقة السابقة. الأخت أم حيدر من الديوانية تقول أقرأ القرآن، أقرأ القرآن ليس يعني في الصلاة، ظهرا بشكل إخفات، هل هذا صحيح أم لازم بصوت عالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بالنسبة لقضية الجهر والإخفات، هذه في الصلاة، الصلاة الواجبة يجب على المرأة في الصلاة الإخفاتية أن تخفت في الصلاة، اللي هي صلاة الظهر وصلاة المغرب، تخفت في القراءة. في الصلاة الجهرية المرأة مخيرة ما بين الجهري وما بين الإخفات، اللي هي في صلاة المغرب والعشاء والصبح المرأة مخيرة. أما ما عدا ذلك في الصلاة غير صلاة الفريضة مثل النوافل عند قراءة القرآن لا يجب الجهر ولا يجب الإخفات، فمخير ما بين الجهري وما بين الإخفات. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخت أم حسين. أم حسين مين؟ أم حسين من واسط. السلام عليكم. سلام عليكم، مرحبا، شلونكم؟ حياكم الله أختي، تفضل. والله أهلا وسهلا. شلونك سيدنا؟ أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بكم. نعم يا أم حسين. سيدنا كان يوم جيراني. نعم. أدري كان يوم أنا سير يوم جيراني وحلفوني أخابرك. تفضلي. زين. سيدنا بنت جيراننا ناظرة للإمام الحسين، كل ما سرعتها طشل تذبح خروف. زين. وهذا طفل صار عندها بالحمل 5 شهور ودبنت عند الدكتوره قال لها مو زين عليه. زين. وتقول هذا الطفل عمره 4 شهور دبنها مني، هل يصير اذبح خروف؟ هو اول شيء شنو صيغه النذر؟ شنو قالت صيغه النذر؟ تقول نذرت، قلت للامام الحسين كل ما يصير عندي طفل اذبح خروف. قلت لها انا هم سالتها، قلت لها انت ناظره الصيغه الشرعيه؟ قالت لا. واضح. تفضلي. سيدنا انا عندي نذر للامام الحسين صندوق ادمع به يعني اموال اسوي به ثواب للامام الحسين بشهر محرم. زين. انا ملاي خادم لابو عبد الله، محتاجه جهاز اشيل يعني الملايات يشيلنا. جهاز سماعه قصدك؟ ها؟ سماعه قصدك؟ اي سماعه يشيلنها الملايات. زين. هذا الصندوق بحق كارول سماعات بكربلاء، يصير قبل شهر محرم افتحها واشتري فيه سماعه؟ سماعه لي شخصيا لقراياتك انت الخاصه؟ اي لي اي انا مدعي لابو عبد الله. واضح. النذر مالتي شنو قلتي عفوا اختي؟ انا ما ناظره بس يعني هو الصندوق احنا مخلينه نسوي ثواب يعني اكل نعزم عليه الاقرباء. واضح. شكرا يا ام حسين. أم نور معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. بيقولوا الزحمة من والديكم ثلاث أسئلة عندي. تفضلي. السؤال الأول، الصلاة الإخفاتية يعني أو قراءة القرآن يقصد بها إخفاء صوت فرد نوب أو مثل صوت مكوح يعني أو صامت فرد نوب. أكو فرق أم نور، مرة فقط قرآن ومرة قراءة القرآن في الصلاة، يا هتقصدي من عندي؟ لا القرآن عادي يعني القرآن عادي بالأيام العادية. زين. والصلاة مثل الإخفات يعني أقصد بها صوت مكوح أو مثل صامت فرد نوب. واحد. هاي واحد. والسؤال الثاني، مطلوب الصيام مال العفو مال حيض بأيام رمضان. زين. وتأخرنا عليه سنوات. يعني سنوات فاتت فصمت الآني العام. بس يعني كفار لا تأخرا. واضح. هاي والسؤال الثالث، مرة سألت عن قراءة القرآن العادية يعني بدون لحن أو بدون هذا ترتيل أو تجويد، بس السيد يعني ما فهم قصدي، يعني أنا بيتي يعني وحدي قاعدة بيت وأقرأ قرآن، مو يعني صوتي يسمع مثلا غريب يسمع صوتي. أكو أحد غير البيت يعني؟ أكو أحد يسمع صوت؟ أكو أحد يعني أنا مريضة صدري فما أقدر أجر الكلمة أو أرتل أو أجول، قراءة عادية. واضح. رحم الله والديك. حياكم الله يا نور، في أمان الله وحفظه. أم علاء معانا من بغداد، السلام عليكم يا أم علاء. ألو. ألو تفضل حجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ورحمة الله وبركاته. العفو السيد، أنا عندي عند الحمام، عند الحمام والتواليت مشترك، بس أنا من أطب للحمام أحب أقرأ آية الكرسي أقرأها، فهذا جائز لو لا؟ واضح. شكرا يا أم علاء. أبو آمنة معنا من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أمنة. أشكرك رحمة الله عليك. الله يسلمك. سيدنا قبل يومين أو ثلاث أيام قعدنا بمجلس وسمعت حديثك حتى تتأكد من صحته. شنو الحديث؟ الحديث يقول من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية. أنا هذا الحديث شو حسيت مثلا قلت موضوع آخر، ما من مات ولم يعرف ولم يوصي. لا من مات ولم يوصي. نعم. وصية. ما واضح. شكرا يا أبو أمنا. ساجد، ساجد من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ساجد. شلونك مولاي؟ الله يسلمك. الله أهلا وسهلا مولاي. عندي سؤال. تفضل. أخويا من مزارع عقد المنتهي. زين. أو جماعة يبيعون بهم قطع أراضي. زين هي إذا منتهي شلون يبيع بهم؟ هو تبع الدولة. زين حرام حلال واحد يشتري يقعد بيه. أدري عقدها منتهي يعني صارت للدولة. إي نعم منتهي من الأيام الثلاثة قبل السقوط. أها. إي بس أقول عليه جاي يبيعون بيه سواء 200 متر جاي يبيعونهن. زين حرام حلال يشتري قطع قاعد بيه. واضح. الله يرضيك. وديك حبيبي ساجد، حياك الله. شاكر معانا من واسط، السلام عليكم يا شاكر. وعليكم السلام مولاي. عندي سؤال، مشيت الكربلة ومشيت وبنت عند واحد وقفتوني مشي ويا زوار من اهل الحلة وبتنا يا ابن طويريج ايه ومن بتنا ومن بتنا لا مرشون على السيد قال مش يسوي غسارة ومحميل لها الدولة الأجنبية وأن يقتل فيها شاطر أيقي شاطر عشيت عدهم ايه سكتت ما بعد ما حكيت. زين شنو السؤال؟ شنو مثلا عني لوح لي مثلا حرام بس أنا ضجت حتى عسل ما أكلت. واضح. اي نعم وعندي سؤال ما اصلي واصوم تحدث المحصوم المحصومين ما عيبهم عديد. شلون شلون تصلي وصوم شنو بعد؟ ايه بس عدد المحصومين ما عيبهم عديد. عدد المحصومين؟ اي نعم. يعني بالتسلسل قصدي؟ الصلاة ودعتهم ما ما عيبهم عديد. واضح. زهراء معانا من البصرة، السلام عليكم. زهراء. نعم نعم. تفضلي يا زهراء. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أخي شنو بالعدومي. نعم. أبو علي معانا من باغبل. السلام عليكم أبو علي. أبو علي. عليكم السلام ورحمة الله يا أبو علي. ارفعنا صوتك شوية بلا زحمة أبو علي. حياك الله بارك الله فيك. أهلا وسهلا. تفضل أبو علي. صوتك ماذا أسمع ترى؟ ما أدري الأخ المخرج يمن الخلل ويم أبو علي. ها جيد. احنا نأمل من الأخ أبو علي يعاود الاتصال مرة أخرى لأنه صوته كان جدا ناصي. معانا منه أبو حسن معانا البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. حياك الله يا أبو حسن مولاك الحسين. تفضل تفضل أبو حسن. السلام ورحمة الله. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. تفضل أبو حسن. أبو حسن تحسن أحمد الحسين. تفضل سؤالك. وهذه سيدنا محلات عشارة بنيناها الأرض شبيهة. الأرض شبيهة الأرض والدولة محرم يعني حرق الشارع. زين تخذتوا إجازة من الدولة ولا لا؟ ما حد باخذ كل تجاوز هذا يعني هذا فشيني. إذا تشتغلون به هنا المحلات؟ جاء يشتغلون به. أنا أقصد لك عليهم لأن أنا أريد أجر من أنهم فأجد أسأل بيها يصير أو ما يصير. واضح. مريم معانا البصرة. السلام عليكم يا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مريم. أخي أسد ولا عمرك يعني زوجي مات. نعم. مات من يمنا ولد. ايه. ودائما يعني هو زوجي يقول لي انا ما لامس بس التابوت. وانا اشتري لازم الميت ودي يعني دائما اشطف ملابسه وجهالي اني. ها تشكين انه زوجك مس الميت؟ نعم. يشكين يعني ما متاكده؟ انا ما متاكده. سالت قال بس التابوت نزلته وانا قاعده اشطف ملابسه وجهالي واني. جيد شكرا يا مريم. ابو عبد الله معانا من بغداد. السلام عليكم. سيدنا العفو بلا زحمه بس اسال اني القران قراءه بس ما اعرف ارتله يعني الترتيل بس وقراءته ضعيفه يعني كقراءه اي كتاب. اي ما جود القران اني يعني قليل يعني ما اعرفه ومن اقرا انا قراءته ضعيفه. واضح. أها واضح يا أبو عبد الله. أم حسن معانا من النجف. السلام عليكم أم حسن. عليكم أخي. عليكم السلام أختي. أنا وسام. تفضل. السلام عليكم سماحتك. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤالي يعني؟ تفضلي. سؤالي الأول من أنام أفزني يعني من النوم بدون ما أشوف حالة جماع أو أي شيء تصير عندي حالة شهوة وقدر. وأمراض يصير عندي يعني بدون شهوة يصير قدر. زين بهاي الحالة أنا أصير حالة الجنابة صومي صلاتي شلون؟ واضح. السؤال الأول. السؤال الثاني من يعني أرجع أتوضأ إذا الشعر مبلل يصير انتحارات والشعر مبلل يعني من حليبة السرعة؟ أيدي لي هذا السؤال بالله بلا زحمة حسن. من تتوضين شنو؟ ثاني؟ أي؟ ثاني؟ أي أي عندي الوضوء. أيه؟ عندي الوضوء إذا الشعر مبلل يصير انتحار الرأس الشعر مبلل لو يقبل الوضوء. من مبلل يعني كنت في الحمام مثلا مبلل تقبل الوضوء؟ يعني إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه. أبو علي معانا من الصويرة. السلام عليكم. حياك الله يا أبو علي. تفضلوا. مولانا أكو بيع شراء على مستوى بين حلال وحرام. زين قالوا من تريت وهي قالوا حلال منها خي عبر. نعم. سعره هو الزوج 300,000. شنو هو الزوج؟ حلال. ها. نعم. فمنا كما عرف مصدره شنو حلال حرام وأنا بجيب من عنده. قالوا الأهالي نفسيته هي اللي تبيع. يعني أرخص حرام. أرخص أرخص من السعر يمكم؟ نعم أنا بنزل الزوج ب 450 من هناك ب 300. أها. والله بس ما أعرف المصدر من هناك شنو هو. ناس تقول حلال ناس تقول حرام ناس تقول الأهالي جاي اللي يبيع عندي. واضح. شكرا يا أبو علي. أبو علي معانا من باب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو علي. الله يسلمك ويعزك ويسلمك حياكم الله. تفضل. إيه. وياك وياك بس شوية هم ما ترفع عنا صوتك الخلل يبدو بالموبايل مالتك. السؤال الأول. إيه. أول ما أتجدد أول ما أعرف شيء بس يوضح لي أول ما أتجدد سبوا لساني يعني أول ما أتجدد. إيه. الوضوء أول ما أتمضى يعني كبير متى أتجدد وكمل وارد السيد أول ما يفيد أول ما أصلي أول ما أكمل سأزول السيد يوضح لحل مدحان زين أول ما تتوضى شو تقول يعني تريد قصدك أول ما أتجدد يعني أول ما أقدر أتجدد يعني أتجدد زين شانوا السيد بس يوضح لي شانوا شو يقول نتجدد أول ما أتجدد مثلا في الوضوء ما أكمل وأتجدد يعني أتجدد للصلاة واضح سؤالك الآخر الصلاة هاي من عندي وضع يعني من أول صلاة يعني مثل طول أو بس أظل بشف يعني أظل بشف من تبدي بالصلاة شنو؟ من أريد أجي بالصلاة إي هاي في وضع من عندي يعني أظل بشف يعني أجيب غير وضع من عندي أظل بشف يعني هذا السؤال الأول السؤال الثاني إي وياك وياك السؤال الثاني أنا أدر نفسي أنه أنا حالي في يمين هواي يعني ايه السؤال الثاني حالي ثاني ادري نفسي مثلا حالي يمين او صادق اليمين يعني ادري انا حالي على شغله كذي ادري يعني يعني هي تقدر حالي على اليمين فانا خاطي يمين هو يعني مثلا كذي زين كذا حكم السيد عليها هاي واضح شكرا يا ابو علي حسن معانا من بغداد السلام عليكم السلام عليكم حياك الله وعليكم السلام ورحمه الله الله يسلمك يا حسن اخويا انا عندي قطعه مال قاع مو هي مو لي الهبل امي خالي هبه لامي اها اسمعي واضح بل بنيت فيها يعني بنيت فيها بيت يعني مجتملات اثنين والمجتملات اثنينات ما سكنتين واحد مفتح اخويا ما اخذ منه مقابل فلوس واحد الامي واخويا الثاني فما اخذ بين جنني انا ما الفلوس اللي بنيت بين ما مخمس اللي انا اشتغل منها وقلبين منها يعني مو مال دور عليها سنة واكثر فما مخمسين فانا حاليا صار تقريب من 2007 بنيتين حد الان ما سكنت بين خلاص يعني والدي واخوي الثاني فلان همي يسر عليها نخمس واضح شكرا لك اخوي حياك الله بارك الله فيك عدنان معانا من النجف السلام عليكم عليكم ورحمه الله وبركاته حياك الله بارك الله فيك الله يسلمك ان شاء الله تفضل السؤال الاول يوم الثلاثاء اروح الامر ان شاء الله ودها لكم ثلاثاء وين تروح اروح الامر للعمره اها اي الله يتقبل رحم الله والديك ان شاء الله نعم والسؤال الثاني خذ لحظة عدنان خذ لحظة عدنان بس اعطيني مجال يقول الثلاثاء اروح للعمرة انوي اقامة جيد سؤالك الاخر شنو سؤالك الاخر عدنان عدنان نعم سؤالك الاخر شنو السؤال الثاني اعرف حقر من الدولة دي اشكال شرعي سلسلة من الدولة يعني واضح قاسم معانا من البصرة السلام عليكم يا قاسم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا قاسم عليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك نصيب التلفزيون قاسم ولا زحمة الخميرة اللي قلت عليه شو اسمه خميرة شبيهة الخميرة اللي عليها العلامة شنو بها هاي الخميرة؟ شنو بها الخميرة اللي تقصد بها؟ شيء من دهن الخنزير؟ نعم يعني هاي الموجودة اللي بالسوق. واضح. نعم واضح يا قاسم. أحمد معانا من ذيقار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد. الله يحفظكم ويحفظ الشيخ السيد أخوي. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظكم. عندك السؤال. تفضل. درست السنة الخمسية 17 ربيع الأول. إيه. بس الشيخ المعتمد اليمن. كل ما أجي ما ألقى موجود. زين. وأنا مسجل مثلاً اللي يحلي مستحقاتي وهذه وجريت لذلك اليوم. بارك الله. فكل ما أجي لذلك اليوم هاليوم كل ما أمر أجي البيت ما ألقى. الله قاعد أقول من شكله هذي. زين. فأنا عن شنو؟ سنتي تبقى على نفس الموعد. واضح. شكرا يا أحمد. واضح. أم أحمد من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله حجي. تفضل. عفوا سؤالي أنا مطلوبة صلاة وصيام مدة 10 سنين من كنت بعدني شابة ما أعرف التكليف كان من 9 سنوات. زين. هسه أنا عمري 54 سنة. إيه. وتعبانة مفاصل عندي فيجوز أنا صلاتي القضاء علي أصليها من جلوس. السؤال أنت عفوا حجية عفوا تقدرين تصلين أنت من قيام؟ أنا ما أقدر. حجية تقدرين تصلين من قيام؟ والله الواجدة يعني أصليها والله العظيم بالقوة ما أقدر. إيه. والصيام بالنسبة للصيام أنا همي أنا مريضة عندي حصى وعندي قولون يعني الشهر رمضان حتى مرات ما أقدر أكمل. شلون أقدر الكفار شلون؟ واضح يا أم أحمد عجزك عافية إن شاء الله. عبيد معنا من الباب. السلام عليكم يا عبيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عزيزي. حادث سيارة ضربت سيارة دور يضرب سيارة زين حادث سببه زين مخطط كله على السيارة الصغيرة. أبو السيارة الصغيرة ما تبي ما تبيع اثنين والمخطط 100% على برعب الماتر. زين هذا سؤال ثاني. فد لحظة بيت لوري ضرب سيارة والتقصير من السيارة الصغيرة والسيارة الصغيرة ما توبيها اثنين. السؤال وين؟ ايه؟ شنو اللي تريده يعني؟ اريد يعني الدية مالت دي علي دية لو ما علي دية. انت شنت باللوري لو بالصغيرة؟ لا مو انا يعني السائق مالها. ها والله واضح باللوري عفوا عليه فد نسبة من الخطأ من التقصير؟ لا ما عليه المخطط 100% على السيارة 100%. واضح. سؤال اخر عندك؟ عبيد يمكن الصلاة بالمقبرة جائزة لو مو جائزة شنو المشكلة بيها؟ صلاة واضح. شكرا يا عبيد. أبو سهراء معانا من بابل. السلام عليكم. السلام تحياتنا لحضرتك سماحة السيد. حياك الله وبياك. الله يسلمك يا أبو سهراء. الله يحفظكم. الله يسلمك ويعزك. السؤال يا نظام الرحمن. تفضل. سؤال أول بخصوص الفرائض الصلاة الصوم باقي الفرائض النية فقط يعني يحتاج أنها الإنسان من قربة لوجه الله تعالى لو أخذ تفاصيل لأجل الثواب لأجل المغفرة. واضح. سؤال الثاني فقط ما حكم تارك الخمس؟ واضح. ها الاخ المخرج نطلع فاصل لو اكو بعد عندك لانه ها جيد. ابو مهدي معانا من البصره. السلام عليكم ابو مهدي. ابو مهدي من البصره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو مهدي. اذا واحد يذبح حقيقه عن نفسه يكره ياكل معته لو ما يكره. واضح. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. أحبة المشاهدين نذهب إلى فاصل فلا تبتعدوا كثيرا عنا، حياكم. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخبار المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. أهلا وسهلا، حياكم الله. بقي لدينا 3 أسئلة من الحلقة السابقة. كان سؤال آخر للأخت أم حيدر من الديوانية، يقول عندما أذهب إلى الطبيب وعندي يبدو عملية أو فحص في الرحم بعد العودة، هل يستوجب ذلك؟ يعني يستوجب الفحص غسول؟ عملية جراحية؟ عمل أو فحص، ربما هي كان قصدها فحص في الرحم. لا، إذا خرج دم نعم، إذا خرج دم الواجب عليها التطهير موضعي، التطهير موضعي للمنطقة فقط إذا خرج دم. أما إذا لم يخرج دم ولم يخرج فيه من النجاسة مثلا البول أو مشاكل ذلك، نعم لا يجب عليها الغسل الموضعي، فقط إذا طلع دم أو بول يجب عليها غسل موضعي للمنطقة. جيد. أم حسين من بغداد تقول بالنسبة للصلوات المستحبة خصوصا صلوات أول الشهر، هل يجب فيها الإخفات أو الجهر مثل الصلاة اليومية؟ وأني أسمع صوتي يعني من أصلي، شنو حكم الصلاة المستحبة؟ كيف الإنسان مخير، المصلي يريد يجهر بالقراءة يريد يخفت، الحكم بوجوب الجهر والإخفات على الأحوط هذا في صلاة الفريضة وبينا أعتقد في بداية الحلقة. أما بالنسبة للصلاة المستحبة فكيف يريد يجهر بالقراءة يريد يخفت بالقراءة، ومعنى الجهر معنى الجهر والإخفات العبرة يعني بالصدق العرفي. العرف ماذا يقول عندما مثلا العرف يشاهد شخص يصلي، ماذا يقول عندما يقرأ؟ العرف يقول هذا يجهر في القراءة، صوته مسموع للآخرين، أو لا يجهر في القراءة. فالعبرة بالصدق العرفي، العرف هو اللي يميز أن هذا جهر أو هذا إخفات. يعني العبرة ليست بسماع من بجانب المصلي وعدم السماع، وليس يعني العبرة بظهور جوهر الصوت وعدم ظهور جوهر الصوت. العبرة بالصدق العرفي، العرف هو يفرق أن هذا الشخص يجهر في القراءة أو لا يجهر، يخفت في القراءة. أحسنت. سؤال آخر كان عندها أم حسين تقول أنا وزوجي يعني متساعدين شاركين بالمصرف بالبيت كذا، بس بعض الأحيان أحلف أنه بعد ما ساعده، فهل هذا حلفي بي شيء أقدر أعود أقدر أساعده مرة ثانية عليه شيء معين؟ ما ينعقد هذا اليمين باعتبار أنه حتى ينعقد اليمين يكون متعلق اليمين أمر راجح، يعني أمر مستحب. إذا كان متعلق اليمين أمر مو مستحب فما ينعقد اليمين. أحسنت. إذن نبدأ على بركة الله الإجابة على أسئلة هذه الحلقة. أم حسين من واسط تقول جوارينا نظرت للإمام الحسين عليه السلام أنه كل طفل يجيها تذبح روح للإمام الحسين، آخر طفل بالأربع أشهر أو 5 أشهر وأسقط، هل يستوجب عليها كذلك ذبح خروف؟ نعم، باعتبار دخلنا مع الأخت فكان النذر مالتهم مو نذر شرعي، يعني لم تأتي الصيغة لم تأتي بالصيغة الشرعية في النذر، لم تقل لله علي. إذا قالت لله علي نعم هذا صار نذر يجب الوفاء عند تحقق متعلقه، متعلق النذر. يعني إذا صار عندها طفل، طبعا تقصد أنه طفل سالم، إذا صار عندها طفل سالم مو صار إسقاط، فنعم يجب عليها الوفاء بالنذر إذا كان أتت بالصيغة الشرعية. الأخت لم تأتي بالصيغة الشرعية، فحتى لو أتى ولد سالم ليس فيه مرض لم يحصل هناك إسقاط لا يجب باعتبار أنه هي لم تأتي بالصيغة الشرعية. أما إذا أتت بالصيغة الشرعية نعم، عندما يعني ترزق بولد والولد هذا سالم ويولد وصحيح كل شيء ما بي، نعم يجب عليها الوفاء بالنذر. أحسنتم. سؤال آخر لأم حسين سمعت سيد يقول أنا عندي صندوق خلي بيد الإمام الحسين عليه السلام، وبنفس الوقت أنا ملاية أقرأ عن الحسين، يصير قبل محرم أفتح هذا الصندوق وأخذ من عنده حتى أشتري جهاز سماعة؟ هاي الأموال اللي تجمعها يعني في صندوق خاص لإمام حسين عليه السلام، هاي الأموال إلها يعني حتى إذا أجرس السنة الخمسية وما صرفتها عليها أنه يتعلق بها الخمس، فهذه ما طول هي الأموال موجودة عندها لا تزال في ملكها، لم تخرج من ملكيتها، يجب عليها تخمسها، ويجوز لها أيضا تصرف بها، تشتري بها جهاز كما ذكرت، أو تصرفها أيضا يعني على المؤونة، أكل أو ملابس أو ما شاكل ذلك. جيد. أم نور من النجف تقول كيف تكون الصلاة الإخباتية؟ بينا قبل قليل أنه هو العبرة بالصدق العرفي. العرف ماذا يقول؟ كيف نميز بين من يجهر بالقراءة ومن يخفت بالقراءة؟ ماذا هل يصدق على هذا جهر أم يصدق شخص يصلي؟ ماذا يصدق على القراءة مالته؟ هل هي جهر أو إخفات؟ من يميز؟ يميز واليفرق هو العرف. العرف عندما يقول أن هذا الشخص يجهر بالقراءة تكون قراءة جهرية، إذا قال العرف لا هذا مو جهر هذا إخفات، فهي تعتبر الصلاة إخفاتية. يعني العبرة مو من يسمع هذا المصلي اللي يوقف بجانبه ويسمع القراءة مالته، هل إذا سمع القراءة مالته نقول إن القراءة جهرية وإذا لم يسمع هذه القراءة إخفاتية؟ كلا، العبرة بالصدق العرفي، مو بسماع من بجانبه وعدم السماع. وكذلك أيضا العبرة ليس بظهور جوهر الصوت وعدم ظهور جوهر الصوت، العبرة بالصدق العرفي. العرف ماذا يقول؟ هل هذه القراءة إخفاتية أم القراءة جهرية؟ أحسنت. سؤال آخر قاعد هم نور، تقول أنا مطلوبة صيام حيض، يعني فترة الحيض، وتأخرت لعدة سنوات، فالحالة علي فدية كفارة شنو اللي علي؟ يجب عليها القضاء، لا تجب عليها الكفارة، يجب عليها القضاء وتجب عليه الفدية، لأنه هي أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، فتقضي بعد رمضان الثاني، وأيضا تدفع فدية التأخير اللي هي 3/4 الكيلو من الطعام. وإيش قد ما تأخر القضاء سنوات لا تجب إلا فدية واحدة لليوم الواحد، وهي 3/4 الكيلو من الطعام، يعني حتى لو 10 سنوات 20 سنة هو مأخر القضاء لا تجب إلا فدية واحدة، وهي بمجيء رمضان الثاني، وهي الفدية فدية التأخير مدمن الطعام، يعني 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنت. سؤال آخر كان عندها منور، تقول بالنسبة لقراءة القرآن دائما أقرأ القرآن وأنا وحدي بالبيت وبدون لحن، هل جائز هذا الشيء؟ شنو السؤال يعني بدون لحن؟ شنو بدون لحن؟ يعني قراءة عادية كما تقرأ كتاب. نعم قصد يعني بدون يعني لا تجويد ولا لا تجويد ولا ترتيل ولا ترتيل. نعم طبعا الافضل انه يقرا القران، يعني شخصي عندما يقرا القران الافضل انه يحسن بالصوت مالته، يعني يرتل مثلا ورتل القران ترتيلا، لكن هذا مو واجب، يستطيع انه حتى لو كانت القراءه عاديه ايضا يجوز ومستحب، ويحصل على ثواب واجر ان شاء الله. ان شاء الله. ام علاء من بغداد يقول عندي جلكم الله الحمام والتواليت مشترك، فمن اطب للحمام للغسل والاغتسال الى اخره، أحب أنه أقرأ آية الكرسي والتواليت نفس المكان، فهل في هذا إشكال؟ نعم يعني ورد في ضمن المكروهات هو التكلم عند التخلي. عند التخلي. نعم. يكره الكلام عند التخلي بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. أما في الحمام يختلف، الحمام يعني قصد الحمام يريد يطب يغتسل. نعم. ما يكره الكلام، فقط يكره عند حال التخلي، يكره الكلام بغير ذكر الله. آية الكرسي هم ذكر أي الله. نعم هذا ذكر الله، ذكر الله يجوز إنه حال التخلي، لكن في غير ذكر الله شخص يحكي يسولف يقرأ قصة مثلا، يقرأ بيت شعر، يتكلم مع شخص آخر، هذا مكروه، ليس محرم، مكروه. نعم بذكر الله ترتفع الكراهة، ما في كراهة فيه. أحسنت. أم أو أبو آمنة من كربلاء يقول قبل يوم يكون جالس في مجلس واستغيب أحد السادة وأنا تألمت جدا، بس ما قدرت أرد، يعني كنت في موقف محرج، هل أشاركهم في الإثم؟ يعني الواجب عليه عندما سمع الغيبة الواجب عليه أنه يردع هذا الشخص المغتاب، لازم يتكلم وياه ينهى عن هذا المنكر، لأن هذا عندما اغتاب الشخص مؤمن بذكر عيب في غيبته ارتكب محرم وأنت حاضر في محضرك، فيجب أنت تنتصر لهذا الشخص المغتاب وتردع هذا الشخص اللي اغتاب هذا الشخص. أدرى سمعتي هذا السؤال كان لشخص آخر فصار دمج أو بين أبو آملة، كان سؤاله شيء آخر. يقول قبل يوم كنت قاعد في مجلس وأسمعت حديث أنه من لم يوصي مات ميتة جاهلية. نعم. فهل هذا الحديث صحيح؟ يعني هذا حديث مروى عن النبي صلى الله عليه وآله، من مات ولم يوصي مات ولم يوص مات ميتة جاهلية. مروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وروي عن الإمام الصادق عليه السلام من مات ولم يوصي كان نقصا في عقله وفي مرؤته. نعم أحسنتم. ساجد من البصرة يقول يمنى مزارع يعني انتهى عقدها مع الدولة، ومع ذلك صاحب يعني اللي كان متعاقد مع الدولة في هذا المزارع بدأ يقطعها 200 متر ويبيع، هل جائز اشتري من عندها ولا لا؟ هذا مو جائز، هذا يعني هاي الارض مو ملك لها، هاي عاديتها للدوله. هو فقط ادى عقد اجاره بينه وبين الدوله لمده، اذا انتهت عقد الاجاره فيفترض انه الارض هاي ترجع للدوله، مو من حقه هو لا ياجرها بعد هذه الفتره، لا ياجرها على شخص ولا يمدد الايجار نفسه الا باذن الجهه المسؤوله ذات العلاقه، مثلا وزاره الزراعه. بيعها أيضا على شكل قطع أراضي سكنية أيضا هذا لا يجوز، لأن الأرض هاي مو ملكة، هاي ملك للدولة. حتى إذا كانت ملكة في حين هي زراعية يعني ليش؟ لا، إذا ملك صرف يجوز أنه يقطعها، لكن إذا كانت الأرض مملوكة للدولة ما يجوز لي يقطعها ويبيعها على شكل قطع أراضي زراعية إلا موافقة الجهات المسؤولة. أحسن. شاكر من واسط هو سؤال اللي كان سؤال الغيبة جاوبتم عليه. سؤال آخر كان عند شاكر يقول أصلي وأصوم بس أثناء الصلاة أحب أنه أذكر أسماء الـ 12 إمام أو الـ 14 معصوم بعد الصلاة أو في التعصر بعد الصلاة. نعم. بس ما حافظهم بالتسلسل، ما بيها إشكال؟ يعني يستحب ذكر بعد بعد الصلاة، يستحب ذكر الأئمة بالتسلسل أو حتى لو مو تسلسل يذكر أسماءهم، لا بأس أن يذكر أسماء جميع، لكن هذا مو واجب عليه، هذا مو واجب أنه ذكر جميع أسماء الأئمة بعد الصلاة، إذا يريد يذكرهم فهذا أمر مستحب هذا، لكن ليس بواجب. أحسنت. زهراء من البصرة ولو انقطع اتصالها تقول لعب الدومنة بإشكال؟ الدومنة إذا كان برهن فيحرم اللعب هنا برهن. يعني اثنين شخصين يتراهنون على لعب الدومنة، الخاسر يدفع للغالب، يعني عبارة عن سباق بيناتهم، فاللي يفوز يحصل على جائزة، الخاسر يعطي جائزة، هذا يحرم إذا كان برهن. نعم. طبعا الشخص الغالب ما يملك يعني المبلغ اللي حصل عليه، الجائزة اللي حصل عليها بالرهن ما يملكها الغالب، ما تصير ملك إله، تبقى على ملكية ذاك الشخص الخاسر المغلوب. أما إذا كان لعب الدومنة من دون رهن بلاش يعني يلعبون من دون رهن. نعم. سمحت سيد الاحتياط لزومي بعدم جواز اللعب لعب الدومنة من دون رهن، فإما هو يحتاط ويترك لعب الدومنة من دون رهن أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة العلم في العلم. أحسنت. أبو حسن من البصرة يقول أكو محلات الشارع يعني قاع أرض مات الدولة وجينا بنينا عليها محلات، والمحلات الآن ده نشتغل بيها، فهل هذا التصرف صحيح أم لا، جائز أم لا؟ الأراضي اللي مملوكة للدولة ما يجوز إحيائها إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات العلاقة. المقصود بالإحياء هنا أنه أراضي الدولة شخص يأخذها ويزرعها من دون إجازة من مثلا من الجهة المسؤولة ذات العلاقة مثل وزارة الزراعة. نعم. البناء بها أيضا، هذا البناء أيضا نوع من الأحياء، يسويها محلات ويسويها بيوت، أيضا هذا لا يجوز كذلك أيضا. الصلاة في هذه المحلات المتجاوز عليه أيضا الصلاة ما تصح بها على الأحوط في هذه المحلات. نعم بإذن الجهات المسؤولة ذات العلاقة ما يخالف، يعني إذا أخذ عادية الأرض إلمن هاي تابع، إذا تابع للبلدية وزارة البلدية تكون يأخذ إذن هاي الجهة، إذا تابع للوزارة الزراعة يكون يأخذ إذن هذه الجهة. أما شخص يروح يتجاوز على أراضي الدولة ويبني بيها محلات أو بيوت أو ما شاكل ذلك، حتى بناء مسجد أيضا لا يجوز إلا بإذن الجهات الرسمية. أحسنتم سمع السيد. هناك البعض يتذرع بمقولة دائما سامعيها وسامعها، الأرض لمن أحياها، كيف نميز يعني يا أرض المقصود في هذه المقولة؟ نعم مثل الأراضي هذه اللي يعني في الصحراء اللي إذا شخص في أراضي يعني في الأراضي النائية البعيدة، إذا شخص إذا هاي الأرض ما المدينة، إذا هاي الأرض ما إلها ما إلها مالك ويريد يزرعها أو يحييها لا بأس إنه يحييها ويزرعها. أما شخص يجي في داخل المدن أو قريب من المدن يحيي أراضي مالت الدولة يأخذها أو يبني بيها محلات ويبني بيها بيوت، سمحة السيد هذا لا يجوز هذا العمل إلا بإذن الجهات المسؤولة. أحسنت. مريم من البصرة تقول يا ماتي من شخص، فأني أشك أنه زوجي مس الميت، زوجي يقول لي لا أنا بس لزمت التابوت، بس مع ذلك قلبي يلعب ودائما أشطف للأطفال أشطف ملابسنا كذا بسبب شكي بأنه زوجي مس الميت ولم يغتسل. هو العبرة مو بشك، هو هو ذا هو الشخص، هو هو الشخص إنه أنا بس إذا شخص مس، إذا هو زوجها مس الميت مو ملابسه ولا التابوت، مس جسمه مس بدنه بعد أن برد الميت بعد أن برد ومس، نعم يجب عليه غسل مس الميت. إذا بعد إكمال الغسلات الثلاثة بعد إكمال تغسيل الميت بالسدري والكافور والماء القراح، إذا مس لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه مس الميت، لكن قبل الغسل أو في أثناء الغسلات قبل إكمال الغسل إذا مس الميت وجسم الميت برد يجب على هذا الشخص الماس، يجب عليه غسل مس الميت، وهو كغسل الجنابة يختلف في النية، يعني الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن على الأحوط استحبابا ثم الجانب الأيسر. أما بالنسبة إذا شك، هل شك أنه مسيت؟ لو ما مسيت لا يجب عليك غسل مس الميت في هذه الحالة. وبالنسبة هي قد يكون عندها كثرة شك وعندها وسواس، هي يجب أن لا تعتني بشيء. نعم. أحسن. أبو عبد الله من بغداد طبعا سؤال مشابه كان سابق، يقول ما أعرف أرتل القرآن وقراءتي في الصلاة بالنسبة لآيات القرآنية والسور ضعيفة في الصلاة. في الصلاة نعم. طبعا الواجب عليه أنه يقرأ سورة الحمد بشكل صحيح، يقرأ الحمد وكذلك الصورة أيضا يجب عليه أن يقرأها بشكل صحيح، وإذا ما يقرأ يلحن في القراءة، عليه أنه يتعلم، عليه أنه يتعلم يعني يتعلم القراءة الصحيحة، يطلع الحروف من مخارجها الصحيحة، أيضا حركات البنية الحركات العربية أيضا يقرأها بالشكل الصحيح. إذا قرأته مو صحيحة بإمكانه أنه يصلي جماعة، فالإمام يتحمل عنه القراءة. أحسنت. أم حسن من النجف تقول أثناء النوم أشعر بالإنزال حتى وإن كان من دون يعني منام معين أو كذا، فهل يستوجب الغسل في هذه الحالة؟ نعم، الاحتلام إذا المرأة احتلمت بحيث صاعدها إنزال يجب عليها الغسل مثل الرجل. الرجل إذا احتلم في المنام وصار عند حالة الاحتلام ونزل عند المني، إذا فقط احتلام لم ينزل من المني هذا ما يوجب الغسل، لكن إذا احتلم ونزل من عند المني بالاحتلام يجب على الرجل يغتسل. المرأة إذا صار عندها، المرأة طبعا ليس عندها مني يعني بالمعنى اللي عند الرجل، لكن إذا صار عندها انزال وبلغت يعني الذروة، بلغت الذروة نعم يوجب عليها غسل الجامع. إذا فقط حلم لم تبلغ الذروة لا يجب عليها الغسل. أحسنت. سؤال آخر عندها كان محسن، يقول من أريد أتوضى بعض الأحيان استوني طالع من الحمام شعر راسي بعد مبلل، يصير أمسح على شعر راسي وهو مبلل؟ بالنسبة للوجه واليدين يجوز الوضوء وإن كانت مبللة، يعني الشخص يقدر بإمكانه يغسل وجهه وبعد غسل الوجه مباشرة. قبل أن يجب غسل الوجه بإمكانه أنه يتوضى مباشرة، كذلك أيضا بالنسبة لليدين. بالنسبة لمسح الرأس وكذلك القدمين يشترط في المسح يشترط في قضية المسح يشترط أن تكون جافة، يعني يكون رأسه جاف وكذلك أيضا قدمين، إذا كان بها بلل في الرأس أو في القدمين يجب عليه أنه ينشف أولا يجففه ثم بعد ذلك يمسح، إذا أكو بلل لا يجوز المسح على البلل. أحسن. أبو علي من الصويرة يقولون يقول أنه أكو حلال دا يجيبوه من مناطق المناطق الغربية، عندنا هنا زوج الصول يقصد الخرفان 450 في حين هناك يبيعون ب 350 يعني أرخص بكثير. سألت قالوا هم أهل القرى نفسهم يبيعون، بيها إشكال أروح أجيب له أكو فد توقف في هذه؟ نعم إذا المالك هو يبيع، يعني قد في بعض المناطق بالعراق يختلف أسعار، يعني الأسعار مو متساوية في كل مناطق العراق، الأسعار متفاوتة، في بعض المناطق تكون رخيصة بعض المناطق تكون غالية. فالمهم إذا كان المالك أو وكيل المالك أو الولي إذا كان المالك قاصر هو الذي يتبيع يتصدى لبيع هذا الحلال يجوز الشراء من عنده. أما كان إذا كان البائع لا هو ملك إله ولا هو وكيل ولا هو ولي فما يجوز الشراء من عنده، لو اشترى من عنده يعتبر هذا البيع فضولي، لابد أن يتعقد بإذن المالك، إذا المالك أجاز يكون هذا العقد صحيح وإذا ما أجاز يكون العقد باطل، هذا البيع يسمونه البيع الفضولي. إذا كان هنا قرينة على أنه قد واحد يشتري حلال وما يعرف أنه هذا مسروق أو مسروق يجوز المعاملة صحيحة، إلا إذا علم إذا فعلا أنه واقعا كان الحلال هذا مسروق هنا هذا العقد البيع والشراء هاي المعاملة تكون باطلة باعتبار أنه هذا مو مالك عندما باع وإنما هذا كان سارق. قد يكون هناك قرائن يعني مثلا انخفاض السعر مو بالضرورة أنه يكون هو الحلال هذا مسروق، قد مثلا شخص محتاجه وباع وقد مثلا في بعض المناطق يكون بها الحلال هذا يعني مناسب وسعره رخيص، وقد يكون مثلا في بعض المناطق قد يكون قرينة يعني قلة السعر قد يكون قرينة أنه هذا مسروق، فخلي يتأكد إذا كان هناك تفاوت بالسعر خلي يتأكد لربما يكون أنه هذا الحلال مسروق. أحسنت. أبو علي من بابل يقول ماذا أقول، يعني يقصد نية الوضوء ونية الصلاة. ما يشترط أنه هو التلفظ بالنية لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في سائر العبادات، ما يشترط التلفظ بالنية، بل ذكر بعض الفقهاء أنه التلفظ بالنية مكروه في الصلاة، يعني عندما الشخص يقول مثلا أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى يتلفظ بالنية، ذكر بعض الفقهاء أن هذا مكروه لكن لا ما يبطل الصلاة، التلفظ بالنية ما يبطل الصلاة. نعم البعض يتلفظ بالنية بعد تكبيرة الإحرام هذا مبطل للصلاة إذا كان متعمد، لكن إذا تلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام هذا الأمر كما ذكرت يعني بعض الفقهاء يقولون أن هذا مكروه. على كل حال التلفظ بالنية في سائر العبادات غير الحج ليس بمستحب. جيد. مستحب فقط في الحج التلفظ في النية. أحسنتم. الآن ذكرتم سماحتكم يعني لفظ نية الصلاة وإن كان يعني مو واجب تلفظها. ما يشترط تلفظها. نية الوضوء شنو؟ أيضا. أيضا يعني ينوي في قلبه أنه يتوضأ لهذه الصلاة. ماذا يقول؟ ما هو لا يشترط أنه يقول، لكن إذا أراد يتلفظ يقول أتوضأ مثلا. زين. للكون على الطهارة. أو أتوضأ لصلاة الظهر أو أتوضأ لقراءة القرآن أو أتوضأ للزيارة وهكذا. إذا أتى بوضوء لغاية من الغايات يكفي هذا، يكفي يعني إذا واحد يتوضأ لصلاة الظهر يكفي أنه هذا الوضوء يقدر يصلي بصلاة العصر يقدر يصلي بصلاة المغرب والعشاء ويقدر يروح يزور بي ويقدر يمس كتابة القرآن بي أيضا كذلك. جيد أحسنتم. سؤال آخر كان عند أبو علي يقول في بداية الصلاة عند الشروع في الصلاة أشعر بسقوط ربما بعض القطرات مني أثناء الصلاة بداية الصلاة. نعم. بول يبدو هكذا. نعم. إذا بول طبعا هذا تبطل الصلاة لأنه إذا الشخص أحدث في أثناء الصلاة بول ريح غائط أو ما شاكل ذلك هذا يكون مبطل للصلاة. إذا أتى المصلي بأي منافي من المنافيات العشرة في الصلاة الصلاة باطلة ومن ضمنها خروج البول. في أثناء الصلاة إذا خرج بول بطلة الصلاة مالته، عليه أنه يطهر مرة أخرى، يعني يطهر موضع البول، وإذا البول صار على جسمه صار على ملابسه عليه أنه يغسلها مرتين بالماء الكثير أو بالماء القليل، مرة واحدة بالجار يكفي بالنسبة للملابسة وبالنسبة للبدن. موضع البول يكفي أنه يغسل مخرج البول مرة واحدة، والأحوط استحبابا أنه إذا كان الغسل أنه يغسله مرتين والثلاثة يكون أفضل. أما إذا كان الخارج مو بول هذا فهذا ما يأثر على الصلاة. أحسنت. سؤال آخر كان عند أبو علي يقول أنا حالف أحلف كثيرا وأدري بعض يعني الأيمان تكون كاذبة، ما أنت أدري بنفسي، فشنو الحكم في هذه الحالة؟ اليمين تنقسم إلى قسمين، صادقة وكاذبة. نعم. الصادقة مكروهة، اليمين الصادقة. حتى إذا كان الكاذبة صادق. الكاذبة محرمة. جيد. حسن من بغداد يقول قطعة أرض وهبها خالي لوالدي وسويت قسمتها بنيتها شقتين، شقة لوالدتي وشقة لأخوي من عندي من فلوس بنيتها هذا، وأنا ما قاعد به ما قعدت بهن يعني، فعليهن الخمس هذا المبلغ اللي بنيت به الشقتين عليها لازم أخمس. وشنو الخمس المبلغ هذا؟ وهبة لوالدته؟ هبة طاهية؟ هو ما ذكر، بس قطعة الأرض هبة من خاله. نعم. بس بناء من عده. بس كان هبة أو ما ذكر. إيه إذا وهب المال هذا الأخوه والوالدته وهبلهم هذا المال. والهبة كانت تليق بشأنه، ما عليه الخمس هذا، لا يجب عليه الخمس. جي. نعم بالنسبة للشخص الثاني الموهوب له. إذا قبض الهبة هذه وصرفها في المؤونة ما عليه خمس، أما إذا ما صرفها في المؤونة يعني قصدي أنه بنى بيها وما سكن بيها ما صرفها في المؤونة عليه أنه خمس الموهوب له. أحسنتم. أكو سؤال أحد الأخوة كلفني به من النجف يقول أنا بنيت بيت كملته وسكنت به، بنيت بيت آخر 100 متر حولت بهذا البيت الجديد وخليت والدتي وحدها تسكن في هذا البيت، والدته الآن بالجديد أختي همات هي وزوجي قاعدة وياهم، أي البيتين أخمس؟ وهل أحد البيتين يعني بالنسبة للبيت الأول هو ساكن به كان مؤونة كان زي. مؤونة زي. فما عليه خمس، انتقل للبيت الثاني، البيت الأول خلى والدته ساكنة به. نعم. ما أجره وإنما خلى والدته ساكنة البيت الثاني أيضا إذا استعمله هو قبل مجيء السنة قعد به وقبل مجيء رأس السنة الخمسية فما عليه خمسة. نعم أنتم عليهم خمس. جيد. عدنان النجف تقول بالثلاثاء أمشي للعمرة إن شاء الله، أهل أنوي إقامة؟ إذا قصد الإقامة لمدة 10 أيام فبس بكون مكان واحد ما يطلع بها يعني مو يطلع مسافة من ينوي الإقامة مثلا في مكة ما يصير يروح يطلع مسافة خلال 10 أيام ينوى 10 أيام ما يطلع مسافة 22، إذا كان في نية يطلع 22 هذا ما تعتبر إقامة، الإقامة يكون يقصد البقاء في مكان واحد ما يطلع المسافة وأيضا لا يطلع دون المسافة بحد الترخص ما يخالف يروح يعني المسافة حد الترخص يطلع ما يخالف بين حد الترخص وبين ما دون المسافة اللي هي 22 هذا الخروج إذا كان مستوعب للنهار أو كان مستوعب يأثر هذا، أما إذا كان هذا الخروج مو مستوعب للنهار يطلع في الساعتين ثلاثة والعملية ما تتكرر هذا ما يأثر بالإقامة، أما إذا العملية تتكرر يومية يخرج في المسافة 20 كيلو هذا يأثر بالإقامة هذا، أما إذا مرة واحدة وما مستوعب للنهار أو كان مستوعب يعني ساعتين ثلاثة هذا ما يأثر. بس عذرا اسمع سيد، المعروف الآن بالعمرة هي 10 أيام 5 أيام بالمدينة 5 أيام في مكة المكرمة. إيه وقصدي لو كان لو نوى الإقامة في مكان واحد 10 أيام، أما إذا 5 في المدينة وخمسة هم ما تعتبر إقامة هذا لأنه قصد البقاء في مكانين مو في مكان واحد. جيد. سؤال آخر كان عند عدنان يقول أخذت قرض من الدولة في إشكال؟ يأخذ المال هذا بنية مجهول المالك، إذا أخذت بنية القرض نعم يعتبر هذا قرض ربوي إذا اشترط عليك الزيادة، أنت المال مو تأخذ بنية القرض وإنما تأخذ بنية مجهول المالك، وأنت إذا أخذت بنية مجهول المالك أنت ملزم بعدين ما تقدر تتخلف عن تسديد الفائدة فتسددها تسدد هذه الفائدة أنت ملزم بذلك قانونا. أحسنت. قاسم من البصرة يقول الخميرة سمعت أنا كلام سيد بس ما افتهمت بالضبط اللي تحمل الرقم 491 اللي يقال أنه فيها جزء أو نسبة من دهن الخنزير شنو حكم الخميرة اللي تستعمل في العجين في الخبز في الخبز نعم. هاي إذا ثبت أنه الخميرة هذه تحتوي على شيء نجس أو محرم فما يجوز استعماله ما يجوز تناوله نعم. أما إذا لم يعلم ما يدري أنه بها فت شيء نجس أو فت شيء محرم فيجوز استعماله. أحسن. أحمد من ذيقار يقول رأس السنة الخمسية مالتي 17 ربيع الأول وليلة رأس السنة ذهبت إلى المعتمد ما لقيته يعني ما كان موجود بالجامع كل ما أسأل عليه يوم مسافر وإلى يومنا هذا فأولا ماذا أفعل بالمبلغ الخمس وثانيا هل يستوجب أنه أغير تاريخ رأس السنة؟ يعني هو أنت أبقى على رأس سنتك الخمسية إذا تريد تقدمه قدمت أخره ما يصير تأخره فأنت عندما جي رأس السنة الخمسية مواجب عليك أنه تروح للوكيل أنت طلع إذا تعرف حاسب نفسك وطلع الخمس فأدفع الخمس برأس سنتك الخمسية نص للسادة ونص للعوام تحتاج الوكيل إذا بعض المسائل ما تعرفها بالخمس بإمكانك أنه تسأل الوكيل أو غير الوكيل نعم في قضية المداورة يعني إذا جرس السنة الخمسية وعندك أموال ما عندك تدفع الخمس أو عندك تدفع الخمس لكن أنت محتاجة في أمر ضروري هنا نعم تراجع مكتب سماحة السيد أو تراجع الوكلاء أو المعتمدين حتى يجرون لك المداورة يحولون المال من الأعيان إلى الذمة أما إذا أنت لا الخمس كله تريد تبطيء أنت ما تحتاج أنه إلى مداورة فأنت بإمكانك سماحة السيد أذن لمقلدين أنه يوزعون الخمس في بالنسبة للعراق يوزعون على المستحقين. أحسنتم سماحة السيد أخضر المدني شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا لكم ورحمة الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام نلتقيكم بعونه تعالى مساء يوم غد إن شاء الله تعالى الساعة 8 مساء بعونه تعالى ليس من الصعب أن تضحي من أجل صديق لكن من الصعب أن تجد الصديق الذي يستحق التضحية في أمان الله.